بالنسبة للتوحيد نأخذ منه شيء، فرغنا منه ولم نفرغ، لكن أخذنا طرفا من الآلهة والأرباب لتظهرها لا إله إلا الله من القلوب. بمناسبة الأرباب، أتدرون لماذا اشتد السلف كثيرا كثيرا على أبي حنيفة؟ بعض الناس إلى الآن ما فهم المسألة، يقول أقرانه وش علاقته بالتوحيد؟ ليش السلف شدوا على أبي حنيفة وهجروه حتى صار مثل أجر ما حد يكلمه؟ قالوا الكافر، وقالوا ليش؟ ها؟ لا، لأنه أحدث الرأي، والرأي هذا تشريع، والله له الخلق والأمر. يعني مثل ما قال عبد الرحمن، قبل أبي حنيفة كان الناس يأخذون ما جاء عن الله وعن رسوله وعن الصحابة، والرأي للضرورة القصوى. أبو حنيفة فتح الرأي. وش معنى الرأي؟ معناه يكون دين في كون الله على عباد الله أساسه الرأي، وهو اللي فتح الباب على مصاريعه. عرفتم الآن الجريمة اللي ارتكبها؟ الرأي اللي فتحه القياس والاستحسان والحيل، وهذا يعني فتح الباب بحيث يدان لله في أرض الله على عبيد الله برأي. هذه جريمة كبرى إذا عرفت ايش معنى الأرباب. الأرباب إن الخلق لله والأمر لله، ما في أحد يتدخل ويدين الناس إلا بما جاء عن الله عز وجل وعن رسوله. هذا لا، دينهم بالقياس والاستحسان وغيره. جريمة، والله اللي يفهم هذه الآن يفهم ليش السلف رحمة الله عليهم يعني رأوا. بعض الناس يستغرب يقول وش فيهم عليه، وش فيهم عليه، هو أتى بأمر تضيق عنه تخر منه الجبال. لكن أكثر الناس لا يعقلون، حتى يأتي ابن عبد البر وأمثاله يقولون والله كلام أقران في جامع بيان علم وفضل، هذا الأقران وحاسدينه، هذه كلام سفاهة. الرجل جاء بأمر يعني فعلا تفطر من السماوات، أن يكون لله دين من شاءه، والقياس والاستحسان والرأي. من اللي فتح الأبواب على المصاريع؟ هو. لذلك قال الإمام مالك: قلب الدين ظهر لبطن ونقضه عروة عروة. الدين المحكم اللي الله له الخلق والأمر ونحن ما عندنا إلا عبيد واتباع ذهب الآن، أصبحنا نشرع ونأمر أننا بالرأي، فأصبح أرباب، الرأي يصبح رب. هذا لها علاقة بالتوحيد. طيب، عندنا أربع مصطلحات أخرى أو أشياء أخرى غير الآلهة والأرباب. الآلهة والأرباب ثالث درس نكرر فيها. عندنا أنداد وأولياء شركاء شفعاء. أنداد أولياء شركاء شفعاء. الأظهر والله أعلم أن هذه الأربع كلها وصف للآلهة والأرباب. هذه الأربع ليست مستقلة، لكن نحن سنأخذ منها واحد فقط لسبب. يعني الأنداد أن تجعل لله ند وهو خلقك، آلهة أو رب، صح؟ ند، لكن هو ليس شيء مستقل. الند هذا ما هو؟ آلهة أو رب. طيب، الشركاء نفسها أن تجعل لله شريك وهو خلقك، سواء كان آلهة أو رب، هي أوصاف، أوصاف للآلهة والأرباب. طيب، الشفعاء مثلها. أنت ليش تتخذ الشفيع؟ أنت ما تأتي بالشفيع فقط وظيفة إن الشفيع، إلا إذا تألهت، إذا خضعت له وكذا، وبعدين سألتك تقول لك ليش أنت تخضع لهذا؟ تقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ فهي أوصاف للآلهة والأرباب. كذلك الأولياء، فالله هو الولي، أم اتخذوا من دونه أولياء؟ يعني أن تجعل شيء ولي لك، ولي لك من دون الله، ولي، ناصر، مغيث، حميم. فالأربع هذه كلها هي أوصاف الأنداد، الشركاء، الشفعاء، والأولياء، كلها كثيرة في القرآن أوصاف للآلهة والأرباب. لكن سنأخذ الأنداد فقط. ليه؟ لأن الأنداد خطيرة، ونحن نريد لا إله إلا الله تخرجها من قلوبنا. الأنداد قد لا تكون آلهة، الأمر أقرب من ذلك. كل ما زاحم الله في قلبك فهو ند لله، كل ما زاحم الله في قلبك فهو ند لله، سبحان الله العظيم. سواء ند في الأصل يعني إله أو رب، أو ند في فرع أن تعبد الله، لكن في واحد زاحم الله في الحب بحيث أنك تحبك حب الله أو أشد، زاحم الله في الطاعة بحيث أنك تطيع طاعة مطلقة كطاعة الله، أو الخوف أو نحو ذلك، هذا يصير ند، ولو كان ابنك شيء ما توقع. لا إله إلا الله تخرج حتى حب الأبناء من القلب إذا كان قدم على حب الله. الله يأمرك بالهجرة وأن تحب أبنائك أو أزواجك أو عشيرتك أو كذا أو وطنك، فتقدم حب هؤلاء على محبة الله ومحاب الله، فيكون ند. وش قال الله عز وجل؟ يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله، شوف الآية ما أعظم هذه، والله ورسوله أحق أن يرضوه، ما قال يرضوهما، يرضوه إن كانوا مؤمنين. اللي تسترضيه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم في حياته واتباعه، لكن ما تسترضي أحد بسخط الله صار ند. الله ورسوله حقا يرضوه، يحلفون لكم ليرضوكم، هذا ند. ونحو ذلك، إذا دعاك منادي الله الأذان ودعاك منادي من دنيا أو كذا شيء ليس بضرورة، فقدمت داعي الدنيا أو داعي الهوى على داعي الله، هذا خطير. صحيح إن هذا ليس كفر، لكن هذا يجرك كل ما تقدم شيء على الله عز وجل يجرك لين يكون ند أكبر. فالندية هذه خطيرة للغاية، ولذلك نحن سنقول الأنداد نتركها، وأما الباقي الشركاء والشفعاء والأولياء نقول هي أوصاف لهذه. شوف قال تعالى، نعم اقرأ مالك. أحسن الله عليك. الثالثة الأنداد والأولياء، لا الأنداد فقط، الأنداد نعم. وقول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا وشد حبا لله. ضع تحت يتخذ، الاتخاذ هذا معنى دائما يتخذ، مع أن في الأنداد يكثر الآن الجعل، والجعل أنك تجعل ند، تجعل ند وهو يشبه الاتخاذ. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، شوف من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، إذن هم يحبون الله. على أحد التفسيرين هذول الناس يحبون الله، لكن الند يحبه كحب الله. والذين آمنوا وشدوا حب لله، سبحان الله. وش قال بعدها؟ وفسرها بقوله تعالى، شوف هذه آية التوبة تفسير آية البقرة، هذا أخطر شيء فيها، إن هذه الأنداد لا تروح بعيد، لا تقول والله أنا الحمد لله ما عندي آلهة حط ند، لا، تفسير من الناس تفسيرها في التوبة. وش قال الله عز وجل؟ نعم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن هذه الآية هي تفسير لاتخاذ الأنداد، ولا إله إلا الله الحقيقية تظهر الأنداد من القلب. ما يكون عندك إذا أنت تريد لا إله إلا الله ثقيلة، لا إله إلا الله الذخر الحصن أثقى شيء في الميزان، إذا تريدها معناه لازم ما يكون لله ند. وهذا ترى أمر لو فكرت فيه شديد، شوف تفسيرها. الآن الله عز وجل أمر بأمر الهجرة، الهجرة من الجهاد أو أمر بالجهاد والنفير أو أمر بالصلاة، فيأتي هؤلاء، نأخذ الهجرة كمثال، يأتي هؤلاء الثمانية يحاولون يردونك عن الهجرة، وترى ترتيبهم على حسب خطورتهم، ترتيب هذا حسب الخطورة وحسب العقبة الأكبر في الهجرة. فأنت الآن الله يناديك للهجرة، والثمانية ذولا ينادونك لعدم الهجرة، لو قدمت محبتهم على محبة الله دخلت في مسألة الأنداد، ليست الكفرية ولكنها خطيرة، ممكن تجرك بعد ذلك إلى الكفر، لكن دخلت في تفضيل محبة هؤلاء على هؤلاء، شوي شوي مثل الشرك يبدأ أصغر ويصير أكبر، والنفاق والتكذيب وكل شيء. قل إن كان آباؤكم الوالدين قد يمنعونك من الهجرة، وأبناؤكم الذرية وإخوانكم وأزواجكم، شوف الأزواج رقم أربعة، لأن الإنسان قد يقول استبدل زوج مكان زوج، لكن والديه وأبنائه وإخوانه يردونه، وعشيرتكم العشائر والأوطان وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن بنيتوها في أماكن الشرك وبعدين ترضونها المساكن، إذا كانت هذه الثمانية أحب إليكم ما منعك من الهجرة إلا حب الثمانية هذه، ما منعك من الهجرة أو الجهاد أو الأمر إلا حب الثمانية هذه أو أحدها. إذا كانت أحب إليكم من الله، الله يدعوك وهذه تمنعك من الله ورسوله وجهاد في سبيله، والهجرة هي أول جهاد، فتربصوا تهديد، خلاص اجلس تربص عندهم حتى يأتي الله بأمره. وما من أحد من الصحابة ترك الهجرة إلا فتن، إلا من عصم الله، أكثر اللي كانوا من الصحابة الأوائل تركوا الهجرة وشحوا، شحوا بقبائلهم وأهلهم ومكة، فتن. منهم من خرج ورفع السيف على رسول الله في بدر صلى الله عليه وسلم، وفيهم نزلت هذه الآية، يعني أدى بهم الأمر أن يحملوا السيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف عواقب ترك الهجرة. ومنهم من ارتدى على عقبيه، ومنهم ومنهم يعني اللي سلم منهم فاتته الهجرة وذهبت لأهلها وأصبح من مسلمة الفتح. فانتبهوا للأنداد، لا يزاحم ربك أحد، لا طاعته، حتى طاعة السلطان مقيد، طاعة المخلوق في معصية الخالق، لكن لا تنزع يدا من طاعة، ولا تفارق الجماعة، ولا تطيع أحد في معصية الله عز وجل. الوالدين طاعتهم مقيدة بطاعة الله، الطاعة المطلقة لله عز وجل ولرسوله لأنه مبلغ عن رب. إذا أنت جعلت لأحد طاعة مطلقة، مثل أهل الشام قديما كان عندهم مذهب فاسد، يرون أن السلطان له طاعة مطلقة، حتى قالوا أطوع الناس للمخلوق وعصاهم للخالق، وحتى عدت من شواذ البلدان. لا، الطاعة المطلقة لله جل وعلا، إذا في مزاحمة هذه أنداد، سواء كانت ذريعة للشرك أو هي الشرك. الحب، في أحد تحبه أكثر من حب الله أو مثل حب الله، هذه أنداد ونحو ذلك. انتبهوا للأنداد هذه، ترى لا إله، كل ما تقول لا إله إلا الله الواجب أنها تخلع الأنداد من قلبك حتى لا يبقى إلا الله عز وجل، لأن الله هو الواحد، هو اللي خلقك من العدم، هو اللي يرزقك، هو اللي يعافيك، هو اللي يميتك، هو اللي يبعثك، كيف تجعل الند؟ أنت الآن يعني شابهت عباد القبور في الندية ولست مثلهم، هم كفار وأنت، لكنك أنت بديت في طريق خطر. ولذلك هذا اللي تفوق فيه الصحابة، قلوبهم ما فيها إلا الله عز وجل، حتى لو يؤمر بقتل والده يقتل، يفارق أهله يفارقه، يقتل ابنه يقتله، يعني امتحنوا. احنا الآن ما امتحنا، هم هاجروا وبعد الهجرة بسنة وبضعة أشهر قيل لهم ارفعوا السيوف على أهليكم في بدر. شوف الفتنة كيف، مو مسألة أنك فارقت أهلك بس، لا، قيل الآن اجتمع الصفين، صف محمد وأصحابه، والصف المقابل عمه وابن عمه وخاله وابن خاله وأبوه وأخوه في الصف المقابل، ارفع السيف وقاتلهم، ما فيه حتى ما يكون في القلب إلا الله عز وجل، كما قال عمر اجعلنا نقتلهم، نقتل أقاربنا حتى يعلمون ما عاد في قلوبنا هوادة لهم، ما فيه إلا لا إله إلا الله، الله عز وجل يأمرنا نقتل نقتل، لكن بأمر الله مو بالهوى، مثل الخوارج الآن يقتلون والديهم بالهوى وبالضلال المبين، بأمر الله عز وجل ومع الأئمة. الأنداد خطيرة، الحب والطاعة. الصحابة رضي الله عنهم ما عاد في قلب شيء إلا الله عز وجل، يغضب لله. وترى هذا سبب أيضا غضبهم، تعجبون الآن عرفتوا ليش السلف غضبوا على أبي حنيفة. لا، شوف غضب آخر، إذا قيل للسلفي مثلا يروي حديث، إذا قال واحد تعمل به والحديث ما هو منسوخ ولا له معارض، تدري كيف ردت فعله؟ يغضب شد الغضب، وحنا نقول له إيش فيه ذا؟ لأنه ما نعرف إيش مع التوحيد. الشافعي إيش قال؟ روى حديث صحيح ما له معارض غير منسوخ، فقال له أحد الجهال تعمل بهذا أبا عبد الله؟ إيش معنى هذا؟ أنا ربنا أو أنا مشرع؟ فغضب حتى خرجت عيونه من رأسه، وقال ترى عليه صليب؟ السؤال هذا سؤال اللي شايفين عليه صليب. شوف الفقه عندهم، أنا عبد، إذا رويت حديث ولا معمل به اشهدوا أن عقلي قد ذهب. قال ترى علي صليب، تراني علي زنار، تراني خرجت من كنيسة، أروي الحديث ولا أعمل به؟ هذا معنى لا إله إلا الله، أنا عبد لله، ما لله ند عندي، لا عالم لا كبير لا صغير، لا أب لا ابن، لا صحيح أنا أحبهم وأطيعهم الوالدين والسلطان، لكن تحت طاعة الله. أما طاعة الله ما مثل شيء، ترى نحن محتاجين الآن إلى هذا الشيء، وكل وقت محتاجين إلى هذه المعاني. ولذلك كان السلف يختبرون بها أصحابهم. يقول سلمان فارسي لأحد أصحابه، يقول إذا وضع السلطان قدمه على صماخ القرآن، إذا وضع السلطان قدمه على صماخ، هذا الصماخ على صماخ القرآن، وكان السلطان في شق والقرآن في شق، مع أيهما أنت؟ يقول زيد بن صرحان. فقال زيد مع القرآن. قال نعم الزويد أنت إذا كنت كذلك. الزويد تصغير نعم الزويد، يعني لا تنزع يدا من طاعة، لا تفارق الجماعة، لكن القرآن الدين الله عز وجل ما له ند، لا والدين، صاحبهما في الدنيا معروفا كما تصاحب السلطان، لكن وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم لا تطيعهما، لو كان أبوك أمك ما في طاعة، كما قال سعد لأمه وذكر الشيخ محمد، قال لو كان لك 100 نفس تخرج أمامي ما رجعت، مسألة أني أنا بار وأحب والدي، لكن الله الله ما يقبل أنداد. وما أعظم هذه المعاني إذا ترسخت، بدأت لا إله إلا الله تثقل، حين نحسبها بس كلمة لا إله إلا الله، لا تثقل، تطرد الأرباب، تطرد الآلهة، تطرد الأنداد، حتى إذا جاءت إلا الله تكون على قلب سليم فتتمكن فيه، كل ما قلته وسمعت المؤذن يقوله تذكر المعاني هذه. طيب إيش قال بعد؟ نعم صلى الله عليه. وقول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. شوف الآن ترك، يعني انتقل الأسلوب من الاتخاذ إلى الجعل، والجعل شبيه بالاتخاذ. لا تجعل الله أندادا وأنتم تعلمون، لا تجعلون سواء أنداد في الألوهية والربوبية أو أنداد فيما دون ذلك. نعم صلى الله عليه. وقول الله تعالى وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. نعم. وقول الله تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. شوف أولها وآخرها، ذلك رب العالمين، كيف تجعل له أنداد؟ سبحان الله. ومثلها الذين يجعلون أنداد للرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم بشر لا يعبد لكن يتبع بإطلاق، لأن الله قال من يطيع الرسول فقد أطاع الله، ما من آية فيها شرف للرسول مثل هذه الآية، إن الله أعطاه تفويض مطلق، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، لأن الله عصمه قبل ذلك إنه ما يتكلم ولا ينطق عن الهوى. فإذا من الندية ترى يفعلون كثير من الفقهاء والمتفقهة والمتصوفة، يجعلون ند للرسول في الاتباع. يقول العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، ما العلم جمعك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. يا كثرة هذه في الكتب، يقول والله القول الأول في حديث والقول الثاني قال بفلان، حديث صحيح غير منسوخ، يقول لكن فلان خالف ويتبعون فلان يتركون، حتى قال بعضهم أي حديث ما يعمل بإمامنا فهو متروك، صار إمامهم رب. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم ما له ند في الاتباع، لا تقدموا بين يدي الله رسول، لا ترفع أصواتكم، لا، والله عز وجل ما له ند في العبادة والمحبة والطاعة المطلقة، ما يكون لأحد ند، انتبه لهذا في العلم في العبادة في كل شيء، فكر دائما فيه هل لله ند؟ حتى في الرياء، أليس الرياء تنديد؟ أليس أنك تعمل عمل لله وللناس؟ سبحان الله العظيم. نعم صلى الله عليه. وقول الله تعالى وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. إذن هذا فعل الكفار دائما، نكفر بالله ونجعل له أندادا. واكتب عندكم وفي الحديث لما سئل عن أعظم الذنب قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، وفي الحديث الصحيح أعظم الذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقك. سبحان الله، ترى هذا الحديث خطورته إنه سواء في التنديد الأكبر أو التنديد الأصغر، والله أن هذا من أعظم الذنوب ومن أعظم كفران النعمة. هو خلقك، هو ربك، هو رازقك، هو محييك، هو مميتك، تجعله ند، هذا أكثر الذنب، ند في الطاعة في المحبة في أي شيء، أن تجعل له ند وخلق. أما آية الأولياء نتركها في الأخير، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حقيقة التوحيد وأن يمن علينا بذلك وأن يتوفانا مسلمين وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها وتوحيدا. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. اللهم صل.